سمعته فكان يسكن في سمعي وفي بصري صاحبته صحبة العينين فامتزجت أرواحنا منذ شاب العود وهو طري فيما عشنا وعاشت في ضمائنا فيما الوداد فألقت أطيب الألحان فيما عشنا وعاشت في ضمائرنا فيما الوداد فألقت أطيب الأثر لا راعك الله في دنيا نهايتها فرقا تحل وسكنا أضيق الحفر لا راعك الله في دنيا نهايتها فرقا تحل وسكنا أضيق الحفر صحبته فكان يسكن في سمعي وفي بصري صاحبته صحبة العينين فامتزجت أرواحنا منذ شاب العود وهو طري وأحسن الله أجرا كنت ترغبه فقد أتاك على صغر من العمر ورافقتك من الرحمن رحمته في جنة الخلد بين الماء والشجر صحبة العينين فامتزجت أرواحنا منذ شاب العود وهو طري أشجى ودادك تذكار الرحيل فقط قدمت بعضك كيك في الحما فسري عهد لقلبك أني لا أحيد به يا طيب ذكرك في الدنيا فيما عشنا وعاشت في ضمائرنا سيما الوداد فأبقت أطيب الأثر لا راعك الله في دنيا نهايتها فرقا تحل وسكنا أضيق الحفر لا راعك الله في دنيا نهايتها فرقا تحل أضيق الحفر يا من تذوقت طول الدهر صحبته فكان يسكن في سمعي وفي بصري صاحبته صحبة العينين فامتزجت أرواحنا منذ شاب العود وهو طري فيما عشنا وعاشت في ضمائرنا فيما الوداد فأبقت أطيب الأثر فيما عشنا وعاشت في ضمائرنا فيما الوداد فأبقت أطيب الأثر لا راعك الله في دنيا نهايتها فرقا تحل وسكنا أضيق الحفر لا راعك الله في دنيا نهايتها فرقا تحل وسكنا فرقا تحل وشفنا أضيق الحفري.